قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قد زادني قاسرا وأزادني أجرا وأراد بي خيرا في الدين فضحني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فذا مجلس من مجالس البحث الفقهي. ولما كان كتاب الله سبحانه وتعالى وكذا القصص القرآني يحمل أيضا فقها عظيما ويحمل أدبا ويحمل معتقدا صحيحا، فنتناول إن شاء الله تعالى قصة نبيين كريمين بطرح ما حولها من الأسئلة. وعد البحث أخي الشيخ أبو أويس وفقه الله لكل خير، ويناقش معي الأخ الشيخ أحمد السكندري وفقه الله لكل خير، أحمد بن عبد التواب، وأخي محمد بن عبد القادر، وأخي عوض بن مسعد وفقهم الله جميعا لكل خير. والقصة قصة نبيين كريمين، وهما نبي الله يونس ونبي الله أيوب عليهما سلام الله، وعليهما صلوات من الله، وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أتم صلاة وأشرف سلام، اللهم آمين. فإلى أسئلتنا حول قصة هذين النبيين الكريمين نتناولها مستعينين بالله سبحانه وتعالى، والله ولي التوفيق. فالسؤال يا شيخ أبا أويس بارك الله فيك وحفظك الله وأيدك الله، القرعة في المشكلات. ورد في قول الله تعالى فساهم فكان من المدحضين أن المساهمة هي القرعة في المشكلات، فما الفرق بين القرعة التي يفهم أنها أبيحت من الآيات الكريمة فساهم فكان من المدحضين، وبين التطير الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وكرهه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الفرق بين التطير وبين القرعة؟ بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتطير الذي نهينا عنه أن يأتي إنسان من الناس مثلا ويريد أن يذهب إلى القاهرة، فيأتي مثلا بعملة مثلا جنيه أو عملة فضية فيلقيها هكذا، إن وقعت على الكتابة أو وقعت على النسر مثلا يقول لا أذهب إلى القاهرة تشاؤما مثلا أو تطيرا، فهذا ما نهينا عنه من باب التشاؤم. أما القرعة في صد المشكلة، كانوا يأتون بطير يطيرون، وإن طار شمالا ذهبوا وإن طار يمينا لم يذهبوا. هذه الصورة كانت موجودة في الجاهلية. نعم. أما الذي نعيش في هذه الأيام قد تختلف الصورة، لكن المعتقد قد يكون واحدا. فالصورة التي ذكرتها أراها منتشرة في كثير من القرى. يعني وضح الفارق الدقيق بين التطير وبين القرى. القرعة مشروعة، أما التطير من حيث الاعتقاد فقد الإنسان يعتقد شيئا في هذا التشاؤم وهو مخالف لشرع الله عز وجل. أنت ما أفدتني، أنت تفرق في الحكم، أنا أريد التفريق في الوصف. أنت تقول القرعة مشروعة والتطير غير مشروع، أنا لم أسأل عن الحكم، أسأل أولا عن الوصف. أنا ذكرت صورة من الصور الوصفية الموجودة، كون إنسان من الناس يريد أن يذهب إلى القاهرة. يعني القرعة ممكن يقال إنها بين اثنين؟ القرعة قد تكون بين اثنين، قد الغالب أنها تكون يعني بين جماعة، لأنها بين اثنين أو جماعة لفض النساء. فما كنت لديهم يزلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم. نعم. لكن التشاؤم تعليق عمل تعليق يخص الشخص على ما تأتي به ما يأتي به الحظ أو النصيب. نعم. تفضل اسال يا اخونا احمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بداية فنشكر شيخنا، بارك الله فيك، أدعو الله أن يعلي قدرك وأن يزيدك علما وفضلا وجودا. وأخي أبا ويس، بارك الله فيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى؟ فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف الجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وكلاهما في الصحيح؟ ما ينبغي لعبد، قول النبي عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لعبد أن يقول خير من يونس بن متى، هذا قد يتسرب إلى إنسان من الناس لما يقرأ قوله تعالى في سورة القلم لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. فقد يتسرب إلى شخص أن نبي الله عز وجل ترك قومه لما دعاهم ولم يجد استجابة فتركهم عن اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام. فقد يكون شخص من الناس يقول: أنا أصبر على قومي وفي دعوتهم، فمن ثم يقول أنا خير من يونس بن متى. على هذا كلمة أنا عائدة على الشخص أو عائدة على النبي محمد، فينبغي لعبد أن يقول أنا، يعني نفسه أو يعني أنا رسول الله. هنا هذا اللفظ عام، إلا أن في رواية جاءت: لا تفضلوني على يونس بن متى. وهذه الرواية كما يقول ابن أبي العز الحنفي لم ترويها الكتب المسندة، إنما جاءت في بعض الكتب: لا تفضلوني على يونس بن متى، في خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام. أما هنا في هذا الحديث فهو عام: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، على سبيل تزكية نفسي أو انتقاص يونس، وانتقاص يونس عليه السلام. نعم. أما وجه الجمع بين أنا سيد ولد آدم وبين هذا الحديث في شأن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قلنا عفوا يا أبا ويس إن كلمة أنا ليست عائدة على رسول الله، انتهى. إذا لا إشكال ولا تعارض. ولكن قلنا هذا اللفظ عام ويشمل النبي وأمته، فمن هنا يكون وجه الجمع الذي يتأتى في شأن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا كان قبل، أو قالوا أولا أن هذا من باب التواضع، أو أن هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به قبل أن يعلمه الله عز وجل هذه المنزلة التي له صلى الله عليه وسلم. وكذا بإطراد مع سائر الأنبياء. نعم، وكذا بإطراد، لا تخيرني بشأن موسى عليه السلام إلا غير. تفضل يا أخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فابتداء أشكر الله عز وجل على أن جمعنا بشيخنا الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يختم لنا وله بالخير، اللهم أمين. وأسأل الله عز وجل أن يوفق أخي أبا أويس. فأقول يا شيخ أبو أويس، شيخنا حفظه الله ذكر أن قول الله عز وجل فساهم في حق يونس عليه السلام أن معناها قام يونس عليه السلام بعمل قرعة مع ركاب السفينة، فهل للقرعة أدلة أخرى في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين مشروعيتها وتجليها؟ نعم، ذكر دليل من القرآن آخر: وما كنت في شأن زكريا عليه السلام في كفالة مريم عليه السلام، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليضح هذا ووضح هذا، الناس لا تفهم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، يعني أن هذه القصة التي يقصها الله عز وجل على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في شأن مريم وفي شأن زكريا والقرعة التي أجريت، هذا كله من أمر الغيب. لأن أقصد فاهم الناس ما معنى يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. يلقون أقلامهم، البعض يقول أنهم كانوا يلقون هذه الأقلام إما في بحر أو في إناء، ثم أتوا بشخص واستخرجها قلما منها، أو ألقوها في بحر ثم إن غلب صمد قلم زكريا والأقلام هم يلقونها في اليم، والقلم الذي يصعد أولا هو الذي يكفل مريم. نعم. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيكم أيهم يكفل مريم. فسأنا في كلام المحضين أجيبه أكمل أدلة أخرى. وفي النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى الصف الأول وإلى الأذان كذلك: لو يعلم الناس ما في النداء وفي الصف الأول لن يجدوا، لن يستهموا لاستهموا عليه. وأيضا أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته في إذا كان أراد سفرا أقرع. نعم. وهذه القرعة أيضا أجريت في شأن الأنصار عندما كانوا في المدينة، أجري التهم على المهاجرين. نعم. ومثل القيمة على حدود الله ولا حدود الله مثل القوم استهموا على سفينة. على سفينة. الحمد لله في ثراء علمي عنده. نعم في ثراء. الأدلة كثيرة على القرى، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم مستحضرا للأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، فهي الأصل والأساس. تسأل عن مسألة ما حكم القرعة، تسوق خمسة ستة أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، تعرف الصحيح من الضعيف، تفهم ماذا الإسلام. فضل شيخ حاول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأسير على ما صار عليه إخواني من شكر شيخنا. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. في دعوتي إلى الله. بارك الله فيك. أسأل أخي الفاضل أبويس، فساهم فكان من المدحضين. القصة يعني معروفة، فهل لأحد الناس الآن إذا ركب سفينة وكادت أن تغرق أن خففوا الأحمال التي معهم وأرادوا أن يلقوا بعض الناس حتى لا يغرق الكل، هل لهم أن يفعلوا هذا أم لا يجوز؟ الظاهر والله أعلم أنه يجوز، وهذا نص في الباب، وأيضا هو ارتكاب لأخف الضررين. إذا نحن في الانتخابات الآن ممكن نأتي ننظر في حال كل رئيس نجد فيه خللا، في أي رئيس من المرشحين الآن فيه خلل، فماذا نصنع؟ يعني نعتذر كل هذا اللوث أو نختار أخف الضررين؟ أنت فهم سؤالي؟ نعم. لكن يعني الآن جئنا نوصف كل شخص من الموجودين 71% و81% أو لا أقول 70 و80، 51%، 41%، 21%، 61%، نختار أخصهما أو نترك القصة كلها؟ يعني كلهم راتبون مثلا. من أخذ بأخف الضررين فله وجه، ومن اجتنب أيضا فله وجه. تستطيع لما علمناه منك في السؤال السابق تورد لنا بعض الأسئلة على اختيار أخف الضررين؟ أخف الضررين زدنا. عندك المختلعة، المرأة تخير بين البقاء ودينها يتضرر أو تخير بين فقدان مالها، أليس كذلك؟ فاختارت أخف الضررين وفقدان المال. يوسف الصديق عليه السلام إما أن يسجن وإما أن يفعل ما تمر به المرأة، فاختار أخف ضررين السجن. الخضر خرقت سفينة في ضرر، إما أن تصادر وإما أن تصادر وإما أن تخرق، فاختار أخف الضررين. عشرات الأدلة، عندكم أدلة أخرى في اختيار أخف الضررين؟ هذه الآية فساهم فكان من المدحضين. ماشي ماشي بالمصرية، ماشي باليمنية، يعني معناها غلط وأرفض. نعم تفضل. نعم شيخي بارك الله فيك. أسأل أخي أبويس، هل للمساهمة صفة معينة، وهل هي ملزمة لمن ساهم فيها أو من اقترع فيها؟ أما عن ملزمة أو عن صفتها، أولا فالعلماء ذكروا أوصافا له. الذي أراه موجودا في النص عليه دليل من كتاب الله، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، فهذه يلقون أقلامهم في يم أو في إناء أو في كذا، كما قال شيخنا حفظه الله في الأول، نعم يلقونها في البحر فأيوم خرج أولا. قرعة بصورة، قرعة تتعدد صورة موجودة، صورة ثانية من الفقهاء يذكرونها يعني في المذهب الشافعي، واليوم الشافعي نفسه يقول يأتون بقطع من الورق ثم يكتبون فيها الأسماء مثلا، ثم يلفون عليها طينا، ثم يضعونها في حجر. ثم أنا أقول ما هي صورة من الموضوعات، كل هذه الصور مبناها على البعد عن التزوير، ما يقعش في تزوير. طيب لكن إن وقعت على شخص فجمهور العلماء من الأحناف والمالكية والحنابلة على أنها ملزمة. طيب في سؤال يا أبو عيسى، يعني مثلا أنا أريد أقسم شيء بين إخواني وفقهم الله، لكن هذا الشيء ذهب ولا من نحاس، هل أقرع بينهما الذي يأتيه الذهب يأخذه والذي يأتيه النحاس يأخذه، أن يكون هناك أولا تقارب فيما يقرع بينه؟ لابد أن يكون في تقارب فيما يقرع بينهما، وأن يكون الشخصين متراضين على القرعة قبل ما تقرع أيضا. نعم نعم أنا أقصد، لا حتى لو كانوا متراضيين، يعني هل يعني يجوز أن يكون هناك تفاضل عظيم في القرعة؟ يعني مثلا مثلا مثلا شخص متزوج اثنين فقال لهم اقرأوا بينكما، واحد أعطيها 1,000,000 جنيه واحد أعطيها كوب شاي، القرعة بهذا تنعقد؟ لا تنعقد. أو أنه يقرب قدر الاستطاعة، مثلا في واحدة غرفة نوم مثلا واحدة أنتريه مثلا بالعجب أنتريه، فغرفة النوم بخمس آلاف، الأنتريه بأربع آلاف وتسعمية، أو هذه شكلها حلو وشكلها حلو، فأنا بقرأ والأمور متقربة. لكن إذا كان في تفاوت عظيم بين الأمور، هل الفقهاء قالوا يجوز حتى مع التفاوت العظيم في الأمور؟ لم أقف على أحد قال بهذا التفاوت، هو أصل في أصل الكلام الذي يقال فيها أو في المستنبط من الأدلة الموجودة أن تكون في نزاع عن أشياء متقاربة. لا، في حديث عن رسول الله في الباب، لعلك ما توغلت في القرى أنت انشغلت بالقصص القرآن الشيق الجميل ونسيت الجزئيات الفقهية، ففي باب أن الرسول قسم ثم أقرأ، قسم ثم أقرأ عليه الصلاة. لا أنا لا أطيل عليك، تفضل يا شيخ. أخي الشيخ أبو ويس حفظه الله، في قوله تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم، ما معنى قوله تعالى هو مليم؟ وهو مليم وهو مذنب أو هو مسيء أو أتى بما يلام عليه، وهو أنه فارق قومه أو اجتهد عليه الصلاة والسلام عندما لم يجد استجابة من قومه فخرج وهاجر وتركهم. فهذا الفعل اللي لامه الله عز وجل عليه فابتلعه الحوت من أجل هذا. فضل. نعم، في قول الله عز وجل وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، الآيات، فكأن الله عز وجل يعني أخذه بهذا بفعله هذا. لكن في قصة موسى صلى الله عليه وسلم لما رأى قومه قد عبدوا العجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه ولم يلام، فهل الغضبان يؤاخذ على فعله؟ يعني موسى صلى الله عليه وسلم لم يعاتبه الله عز وجل لما ألقى الألواح التي كتبها الله بيده وأخذ برأس أخيه لما رأى قومه قد عبدوا العجل، لم يلام ولم يؤاخذ. أما في قصة يونس عليه السلام يعني كأنه لامه الله عز وجل بما حدث له من أن ألقي ونحو هذا، فالغضبان هل يؤخذ على فعله؟ الغضب معلوم أن فيه تفاوت في الغضب، والغضب درجات. إن كان الإنسان متحكم في عقله فيؤخذ كالذي يطلقه غضبا مثلا، أو إن كان قد استغلق تماما والغضب استحوذ عليه فلا يؤخذ. يعني جوابك على السؤال أخيك عوض أن الغضب درجات ومراحل. نعم هكذا. نعم بارك الله فيك. نعم أخي أبو ويس بارك الله فيك، أرسل الله يونس عليه السلام إلى قومه فأبوا وأعرضوا فخرج مغاضبا من بلاده، فماذا فعل الله بقومه بعد خروج يونس عليه السلام؟ الله قال في شأنهم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذا مجمل. لكن المفسرون يذكرون في وصف هذا أنهم رأوا بوادر العذاب أو رأوا يعني أوصاف شكل العذاب، فخرجوا جميعا بكرة أبيهم بمواشيهم متضرعين لله سبحانه وتعالى، فمن ثم كشف الله عنهم. تعرف معنى كلمة بكرة أبيهم؟ نعم. تعرف معنى كلمة بكرة أبيهم التي ذكرتها؟ هم يقولون يعني بيذكرها في مثل لكن توضح أكثر لي. البكرة ما هي البكرة؟ ناقة. البكرة تبيهم. نعم بكرة أبيهم، يقول خرجوا عن بكرة أبيهم، قيل على بكرة أبيهم على جمل على ناقة أبيهم، وقيل خرجوا كلهم عن بكرة أبيهم تعبير أطلق على أنهم خرجوا جميعا، والله أعلم. يونس عليه السلام لما استقر في بطن الحوت راح يلهث ويناجي الله عز وجل، يلهث لسانه بذكر الله عز وجل، يلهج لسانه بذكر الله عز وجل. فهل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أدعية أخرى غير ما ورد عن يونس عليه السلام لكشف الكرب والهم؟ إذا نظرنا إلى قصة هذا النبي الكريم وإلى قصة آدم عليه السلام وإلى قصص الأنبياء الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى، نجد من كل قصة خير شاهد لكل إنسان منا يقع في بلاء. ف فآدم عليه السلام وحواء لما أكل من الشجرة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا كنا من الخاسرين. وهكذا أيوب عليه وهكذا يونس عليه السلام قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم في قيام الليل لما كان يقول اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي، أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي. أنا أسأل من السؤال يعني إيه سؤاله؟ نعم بسأل عن ماذا هذا الرجل؟ هو أخونا محمد بيسأل يعني يعني الأنبياء أنفسهم عندما يصيبهم كرب وبلاء وهم هل طبعا بهم جبهة غير الأنبياء يعني ماذا يصنعون؟ يتضرعون ربهم. هذا سؤال. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم الكفر. لا هذا سؤال، إنما سألت عن أدعية تدعى لكشف الهم والغم. هذا سؤال مركز. ما هي هل هناك أدعية مخصوصة لكشف الهم والغم؟ في دعاء الكرب وفي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ودعاء الكرب ما أصاب أحد هم ولا غم لكنه ضعيف الإسناد. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك في سنده رواه مختلف فيه وظاهر أنه المجهول وهو الأدعية التي ذكرها أخوك. لو عرفتنا يا أبو عيسى بنسب نبي الله يونس وببعض فضله وأين البلد والبلد التي أرسل إليها. نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام هو يونس بن متى كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لعبد أن يكون خير من يونس بن متى. وهو من ذرية إبراهيم. متى أمه أو أبوه؟ متى ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الراوي قال ونسبه إلى أبيه. وفي رواية الراوي يعني قال الراوي مدرجة يعني من الراوي يعني السنة حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال الراوي ونسبه إلى أبيه. إلى أبيه من الراوي؟ إنها ستكون مدرجة أو تفسيرية. نعم. قد تقبل وقد لا تقبل. نعم. هل بين النبي عليه الصلاة والسلام أن متى هي أبوه أو أمه؟ هو أبوه أو هي أمه؟ لا هو فقط الذي جاء يونس بن متى يقول الراوي هو أبوه. وفي رواية عند عبد الرزاق يا أبا ويس يا أبا ويس رحم الله لم أقف لن السؤال هل صح أن النبي بين متى هي أم أو أب أو أن أحد الرواه الذي فهم ذلك أحد الرواه هو الذي فهم هذا ولذلك اختلفوا. لكن الأصح الموجود الذي ثبت به ما ذكرته ما ذكرته نتبعه إلى أبيه. السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم شيخ مصطفى. نعم تفضل. كنت عايز اسال حضرتك يعني انا دلوقتي مثلا في قدام مني اثنين مرشحين وعايز اختار واحد والاثنين متوافقين مع بعض يعني في كل حاجه ومحتار اختار مين، فهل يجوز ان انا اعمل قرعه بينهم واختار واحد فيهم ولا لا يجوز؟ اذا كانوا متقاربين كما ذكرت ويعني استنفذت كل الطرق والمرجحات 50-50 تمام اجيبه يجوز القرعه هنا ولا لا؟ سمعتهم قلت لا بأس لك وجه في هذا. يقول لا بأس لك وجه في هذا الباب. فهمت محمد؟ فهمت شكرا. بارك الله فيك محمد. بارك. تفضل. أخي أبو ويس بارك الله فيك. قال الله جل ثناؤه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. لن ينتهي بعد الشيخ يعني تدخل. هلو. الذي يقول يونس نسب يونس. فضله هو ما فتناش بحاجة. لا هو فتنا بشيء. قلنا متى أبوه أو أمه يعني قلت قال الراوي ومتى نسبه إلى أبي خلاص. ثم هو الآن ثم هو من ذرية إبراهيم. إبراهيم. إبراهيم عليه السلام على السلام لما الدليل على أنه من ذرية إبراهيم هو ذكر لما ذكر الله عز وجل 18 نبيا في سورة الأنعام قال من ذرية قال وإسماعيل واليسع ويونس. طيب هذه فيها مشكلة مشكلة يعني عفوا لا أقول مشكلة فيها وجهان فيها وجهان هل هي من ذرية عيد على نوح ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ونصر الآيات مطلعة إيه؟ وتلك حجتنا وهبنا لعبدنا ويعقوب كل هذا وتلك قبلها لازم تلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كل هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود ومن ذريته نوح ومن ذريته إبراهيم الوجهان قائمة وجهان ابن كثير رحمه الله والقاسمي ينتصران إلى أن الضمير هنا عائد إلى إبراهيم عليه السلام. طب أسمع سؤال، هو ذكر في الآيات إدريس ذكر في الآيات إدريس؟ أظن بذكر إدريس. حاطط أسمع السؤال بس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إدريس بعد إبراهيم قبل إبراهيم. نعم تفضل يا أختي. شيخنا الفضل حضرتك شرحت القرعة والتطير والفرق بينهم، يعني ممكن حضرتك تشرح لنا بمثال واقعي من واقعنا يوضح لنا أكثر؟ نعم. حضرتك شرحت الفرق بين القرعة والتطير، فممكن حضرتك تشرح لنا بمثال من الواقع بتاعنا نفهم منه أكثر يعني؟ من خلال واقعنا؟ أيوه. من خلال واقعنا. مثلا على ما ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، رجل متزوج بامرأتين يريد أن يأخذ واحدة للسفر، يقرع بينهما التي تأتي عليها القرى يأخذها معه، أو يريد ولدين يسافر معه، أي شيء في هذا الصدد. لكن التطير مثلا جلس متردد خايف أسافر، الخيرات كنت في مشكلة وخايف أجلس في البيت، خايف أسافر وخايف أجلس، مشروع لي أن أستخير، لكن ولا يستخير يأتي بأي شيء يطيره، يحد كما مثلا يأتي بجنيه مصري، بجنيه عليه ملك في الظهر وكتابة في الباطن، ويطيره ويقول إن جاء على الملك سافرت، إن جاء على الجنيه لمسافر، فهذا الممنوع. فهناك ثلاثة أمور: تطير، استقسام بالأدلام، قرعة. المشروع منها القرعة. الوقت يضيق وإن شاء الله بإذن الله يتسع في درس فقهي أوسع. تفضل شق سؤالك. إلى أي البلاد أرسل؟ إلى أي البلاد؟ إلى قرية تسمى نينوى بكسر النون في أرض الموصل بالعراق. وأما عن فضائله فهو نبي مرسل. أما في النبي قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة. وأما مرسل فقال سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين، وقال: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وأيضا سمى الله عز وجل باسمه سورة في القرآن، وآمن به أيضا قومه أجمعون، وهذا هو النبي الوحيد الذي آمن به قومه أجمعون. وذكر اسمه على وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، هل هذا على الشك؟ ليس هذا على الشك. إذن ما الجواب؟ الجواب على وجهين: إما نقول هذا على اعتبار الرائي لهؤلاء القوم، لو أننا يعني يزيدون في عين شخص 100,000 في عيني، نعم، ويزيدون في عيني، نعم، أو أن أو بمعنى بل أو بمعنى بل بل يزيدون، ومن ثم يغلق الباب على من يأتي، نعم، بشبهات على كتاب الله عز وجل. تفضل يا أخ أحمد. هل صح؟ يعني إذن هو متى عرفت الخلاف فيها؟ ليس الخلاف فيها محسوما، وإن كان الأكثرون على أنه اسم الأب، وكذلك بلدته نينوى ولا نينوي؟ لا، نينوى بكسر النون، العامة يقول نينوى بفتح النون، نينوى، نعم، نينوى قريبا من الموصل في العراق، نعم، هذه بلدته، نعم، أرض بالموصل، يقوم بالموصل. ماشي. نعم أخي أبو ويس بارك الله فيك. أسأل عن وجه إطلاق ذنون على يونس عليه السلام، لماذا أطلق عليه ذنون؟ ذنون، النون كما هو معلوم أنه الحوت، فلما ابتلع الحوت يونس عليه السلام فوصف به، فهنا قال ذنون، وهناك في سورة القلم: ولا تكن كصاحب الحوت. فذنون هو صاحب الحوت، إضافة هذا الوصف إلى الحوت لأن الحوت ابتلع يونس عليه السلام. قول الله عز وجل: فظن أن لن نقدر عليه، ما معنى يا أبا ويس؟ فظن أن لن نقدر عليه عند جمهور العلماء، فظن أن لن نضيق عليه، ومنه قوله تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقوله سبحانه وتعالى: فقدر عليه رزقه. وأما هناك وجوه أخرى، ثلاثة وجوه: وجه يقول به ابن زيد عبد الرحمن بن زيد وإن كان ضعيفا في التفسير إلا أنه يقول هذا القول مأثور عنه بسند صحيح عنه. لا لا وليس ضعيفا في التفسير, هو ضعيف في الرواية في الأسانيد. نعم في الرواية, في الرواية. فعبد الرحمن بن هذا ابن زيد رحمه الله يقول هنا بمعنى الاستفهام, أفظن أن لن نقدر عليه. وثم وجه آخر يذكره العلماء وهو فظن أن لن نقدر عليه العقوبة. ووجه رابع وممنوع رد عليه الشوكاني بقسوة. إذا نختصره هذا الممنوع إن إخوانك يشيرون إلى انقضاء الوقت حتى نخرج بفاصل للصلاة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا, وإلى فاصل نعود إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكرمني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد, فاستفرادا لما بدأناه من موضوع البحث الفقهي, وكنا عرجنا على قصة نبي كريم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, أعد البحث وما يتعلق به من مسائل فقهية أخي الشيخ أبو ويس الكردي وفقه الله لكل خير, فناقشه إخواني أحمد بن عبد التواب, محمد بن عبد القادر, وعرب ابن مسعد, وفقهم الله جميعا لكل خير. فإلى أسئلتكم لأخيكم, بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, بداية فأدعو الله أن يعلي قدر شيخي, الله يبارك فيك, وأن يزيد له علما وقدرا. الله يبارك فيك. ادخل عزيزنا. أخي بويس بارك الله فيك, لا يخفى عليك أن الأنبياء هم أفضل الخلق, ومعك ومنهم يونس عليه السلام, ومع كونهم أفضل الخلق كان البلاء مرافقا لهم, وقد ابتلى الله يونس عليه السلام بالغرق. فكيف يدفع هذا الإشكال كون أن الأنبياء أقرب الخلق إلى الله ومع ذلك قد ابتلوا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء يذكر تعليلا لذلك ويقول لو أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الخلق ويسيرون بالمعجزات في هذه الحياة الدنيا والتوفيق والسداد من الله تبارك وتعالى, لا ألههم الناس وظنوا أنهم آلهة من دون الله سبحانه وتعالى, فمن ثم أتى البلاء ووقع البلاء. هذا تعليل من التعليلات الموجودة لإثبات بشريتهم, لإثبات بشريتهم. وأحسن منه قول النبي إن معصر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر. نعم. وفي الحديث الآخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء, قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. بارك الله فيك. عربا أشكر الله ثم أشكر أخي أحمد بن عبد التواب, فقد طرح سؤال قبل أذان المغرب حول ما إذا استوى عندي مرشحان هل يجوز أن أقرع بينهما كي أختار أحدا منهما؟ فكان الجواب إذا كان ثم تكافؤ من جال, فأشار أخي أحمد بن عبد التواب إلى ما هو أجل وأفضل قد خفي علينا في الجواب, هو الاستخارة. فلا الاستخارة أولى وأفضل وأسوب وأبعد عن أي شبهة, والله أعلم, وجزاك الله خيرا. لكن القرعة قد تجرى بين الاثنين هم أنفسهم, هم أنفسهم فيتنازل واحد الآخر. لكن أنا في صنيعي استخارتي أفضل من قرعتي. أبويس حفظك الله. قال الله تعالى عن يونس عليه السلام وأنبتنا عليه شجرة من يقطين, ما المراد باليقطين؟ اليقطين هنا عند جمهور العلماء هو القرع الكوسة اللي هو في اللغة الدرجة الموجودة. لا مش القرع الكوسة, هو القرع الدباء ولا القرع الكوسة؟ لا قرع الكوسة عند جمهور العلماء. كتبوا الكوسة؟ لا هم قالوا القرع الموجود يؤكل. هم قالوا القرع ولا القرع؟ القرع عندنا نوعان, قرع عسل اللي هو الكبير مثل الذي في الحديث الآخر تم يؤخذ منه الدباء, الدباء كآنية وأوعية يتحط فيها أشياء وتخمر سريعا, هذا في الحديث يفسر بالقرع العسلي. لكن هنا في هذا الحديث الذي معنا لما ذكروا العلم موجود العلماء اللي ذكروا العلم منها أنه يؤكل نيا ومطبوخا, وإن الآخر يؤكل نيا ومطبوخا. لا لا لا, إن أنا كنا نزرعها عندنا في الأرض يعني. يمكن أنت لا تأكله غيرك بعيدة يعني يكون يابسا. طيب كيف تجمع؟ هم ذكروا أيضا له, يعني ذكروا له فوائد أيضا ولكن هذه الفوائد ما أدري الإعجاز العلمي الآن هل يقول أن الشجرة الوحيدة التي لا يقع عليها الذباب يبتعد عنها الذباب، ويكون أيضا ثمرته تؤكل نيا ومطبوخا إلى غير ذلك من الفوائد التي يذكرونها. وأخي أحمد هذا الكلام صحيح أن الدب أن شجر الطرع لا يقع عليه الذباب أبدا؟ هم يقولون هذا لكن أنا أقول يعني أنت رجل مزارع أنا يعني هذا ليس نصا، قد يكون في مكان ليس فيه أصلا ذباب حيث أنه كان على شاطئ البحر. تفضل. كيف تكون يا أبا ويس سدلك الله بين قول الله سبحانه ولا تكن كصاحب الحوت الآيات مع قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، النبي عليه الصلاة والسلام أمر عموما أن يقتدي بالأنبياء أجمع، لكن ثم استثنيات من هذا الاستثناء الذي في هذه القصة، أي اصبر على قومك يا رسول الله ولا تتعجل ثمرة الإجابة، بل عليك البلاغ، يعني استثناء كما قال تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين ما إلى أن قال إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك، فلا تتأسوا بإبراهيم عليه السلام فيها نعم. فلا تتأسوا بإبراهيم عليه السلام في قوله لأبيه لا استغفرن لك نعم. وهذا كان اجتهاد من يونس عليه السلام لمغالطه قومه، وكذلك ثم اجتهادات العلماء كالاجتهاد الذي وقع على إبراهيم عليه السلام، ومن ثم اجتهاد لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام في سورة عبس وتولى وأيضا في شأن أسرى بدر. في سؤال آخر نعم، في قول الله سبحانه فلولا أنه كان من المسبحين، هل يؤخذ منها التسبيح عند نزول المصائب والمحن؟ وهل الأدلة على ذلك؟ يبدو هذا يعني يندب لهذا، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فهذا عموم أمرنا عند القتال أو عند الفتن أو عند المصائب بذكر الله عز وجل. ورد حديث أيضا ضعيف، لكن هنا لا وقف قبل أن تجيب على السؤال أخي عوض، فلولا أنه كان من المسبحين هل هو ما ذكره بعض المفسرين فلولا أنه كان من المصلين قبل أن يبتلوا للبث في بطنه إلى المبعثون، فأخذوا منها أن أعمال البر في وقت العافية سبب في النجاة وقت الرخاء، أو فلولا أنه كان من المسبحين من القائلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ ما الذي ترجح لديك في هذا؟ القولان قائمان، وأنا ترجح لدي ظاهر الآية أن التسبيح والتسبيح اللساني، وهذا القول نصره القرطبي في تفسيره، قال التفسير والصواب أو الأصح التسبيح اللساني في الآية لأنه ذكر في لفظ الآية لولا أنه كان من المسبحين، وإن كان هذا أيضا الوجه الآخر له صلة قوية. ولا الأخرى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحان، أي لكن هم يقولون كان من قبل من المصلين لا لبث في بطن ليوم يبعثون، أخذ منا عدد كبير من المفسرين فقها أن صنيع المعروف في وقت الرخاء تقي مصارع السوء، استدل بحديث ثلاثة أصحاب الغار كمؤيد في هذا الباب. في سؤال ترى لي، الله يقول سبحانه فالتقمه الحوت وهو مريب، والأخرى لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فحصل أنه لم يذم، والأخرى التقمه الحوت وهو مريب، فكيف تجمع؟ السؤال مفهوم؟ مفهوم. يعني هنا التقمه الحوت وهو مريب أثبت أنه ليم عليه الصلاة والسلام، والأخرى لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فما فدوا أنها لم يذم، فما الجواب؟ الجواب أتركه لفضيلتكم. بارك الله فيكم. إذا كان ذلك فهو التقم وهو مليم، غفر له ونبذ وقد انتفع عنه الذنب من هذا الموطن وذاك موطن، التقمه الحوت وهو مليم لكن نبذ بالعراء وهو غير مذموم. بعد أن غفر الله فأنتكم وهو سقيم يعني لكن لا لولا أن تداركه نعمة من رب لنبذ بالعراء وهو مذموم لكنه نبذ بالعراء وليس بمذموم نعم فهذه والله أعلم قل آية أخرى أنه هو سقيم يعني مريض نعم تفضل نعم شيخ بارك الله فيك أخي وغيث بارك الله فيك هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن دعوة يونس ما من عبد يدعو بها في شيء قط إلا استجاب الله له بها وما هي هذه الدعوة وما معناها هذه الدعوة دعوة يونس عليه الصلاة والسلام وردت في حديث في مسند أحمد وغيره من طريق عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك عفوا أحمد الإسناد لكن ورد من طريق إبراهيم ابن محمد ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفي بعض الروايات أسقط أبي في بعض يعني إجمال القول نعم من أبي إجمال القول لأن الوقت ضيق دعوة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي يونس ما دعا بها مكروب إلا تجيب له لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تثبت أو لا تثبت هذا الحديث إجمالا يثبت إجمالا يثبت على خلاف الموجود يعني كإعلان العلة موجودة فيه لكن وأما من حيث المعنى فهي جمعة التوحيد وجمعة تنزيه الله نسأل عن الدراية ليست الرواية عن الرواية ليست الدراية تفضل أخ محمد وكذلك يا أبا ويس حفظك الله قوله تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم ما معنى مكظوم مكظوم أي مغموم مكروب مهموم مملوء هما وغما نعم والكاظمين الغيظ ممتلئون هما وغما ولا يريدون إنفاذا تفضل الأخي الفاضل هل يونس عليه السلام أرسل الله عز وجل بكتاب مع قوله أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة هذا ظهر الآية التي تلوتها أنه أوتي كتابا ظهر الآية أي لكنه لا يلزم أن يسمى نعم. فإن الله عز وجل قال في كتابه الكريم منهم من قصص لا عفوا والكتاب الذي أنزل من قبل على اسم الجنس أي والكتب التي أنزلت من قبل وقالوا إنه لفي زبور الأولين يعني في كتب الأولين بصفتنا والوحي ده قائم في شمال نعم. جميعا نعم حين نعم. لك ما حين نحن نعم بعد تفضل أخي أبا ويس بارك الله فيك هل هناك بشرى في قصة يونس عليه السلام للمؤمنين الذين تعرضون للهموم والغموم نعم في سورة الأنبياء قال سبحانه وتعالى ولنوني إذ ذهب مغاضبا فظن إلى أن قال وكذلك ننجي المؤمنين فمن وقع في هم وكرب أو وقع عليه بلاء أو عزل من وظيفته أو كذا فسلك مسلك يونس عليه السلام الذي سلكه فالله عز وجل ناصره حسن توبته وحسن دعاءه واجتهد نعم أحسنت تفضل أخ محمد تفضل بك نختم آخر سؤال هل صح في المدة التي مكث يونس عليه السلام في بطن الحوت خبر لا نصح في ذلك خبر وإن قالوا منهم من قال 40 يوما منهم من قال 7 أيام منهم من قال 3 أيام منهم من قال دخل في الصباح التعافى في الصباح ليس هناك هل عندك فائدة غفلنا عنها في ملاقاتك اختلفوا في شأن يونس عليه السلام هل أرسل مرتين أو مرة واحدة هل هناك فائدة فقهية لأن الباب باب بحث فقهي هل هناك فائدة فقهية من قصة يونس عليه السلام غفلنا عنها تريد أن تخبرنا بها هي كفائدة أصولية في شأن القصص الأنبياء عموما أن كل قصة نبي من أنبياء الله عز وجل هي عبارة عن أصل والواقع الذي نعيشه عبارة عن فرع وبينهما وجه شبه دائما قد يكون كثيرا قد يكون قليلا ثم حكم فقصة هذا النبي الكريم أنا قيس عليها أمورنا تقص عليها يعني ممكن الشخص المسلم يعذب وإن كان مؤمنا عفوا يعاقب في الدنيا وإن كان صالحا مؤمنا وإن كان يعاقب في الدنيا وإن كان صالحا يعني لا نغتر نعم لا نغتر في فائدة لغوية أخيرة يونس عليه السلام كلمة اسم يونس عليه السلام فيه 6 لغات يونس ضم المثلثة النون وبالواو المهموزة وغير مهموزة يؤنس ويؤنس ويؤنسه ليبس بالهمز وأيضا مع عدم الهمز. هل تستحب التسمية بيونس؟ تستحب. جزاك الله خير. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي أخانا أبا أويس خيرا على تحمله لنا وعلى إفادته لنا، وأسأل الله أن يجازي أخي أحمد ابن عبد التواب ومحمد ابن عبد القادر وعوض ابن مسعد خير الجزاء على ما تكلفوا من مشاق وبذلوا من جهد وأفادونا من علم. أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يسلمهم وأن يوفقهم لمزيد من العلم والدعوة إلى الله. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أسأل الله أن يولي على مصر خيارها وأن يطرق عنها الأشرار والفجار. هذا وأهيب بنصارى مصر أن يسلموا لله خالقهم، فإنهم كفار بهذا المعتقد الخبيث الذي هم عليه، اعتقادهم أن الله له ولد وأن له صاحبة. إنهم يشهدون شهادات زور على ربهم تبارك وتعالى، فالله سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. هم يشهدون زورا على الله خالقهم ويقولون إن المسيح ابن الله. فتوبوا معشر النصارى، فلكم علينا حق الجوار ولكم علينا حق النصح، ولا يليق بنا وأنتم لنا جيران أن نغشكم وأن ندلس عليكم وأن نقول إنكم على خير. كلا، بل أنتم ما دمتم على كفركم، قولكم أن المسيح ابن الله، فأنتم على كفر يخلدكم في النار. توبوا إلى الله، نسأل الله أن يسلمكم وأن ينجيكم وأن يهديكم، ونسأله لبلادنا مصر السلامة والأمان. ووصي الصوفية في مصر أن يقرعوا عن شركهم، شرك بعضهم الذين يطوفون بالبدوي ويسألونه كشف الضر أو جلب النفع، أو يطوفون بالدسوقية أو الجيلانية أو غير هؤلاء ويسألونه كشف الضر وجلب النفع. فإن ربنا يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وأسأل الله أن ينقي مصر وأن ينظفها من براثن الشيعة وأعداء البغضاء. ونأسف إذ ما قالت الإذاعات والأخبار خبر إنشاء أول حسينية في مصر في غفلة من المجلس العسكري وانشغالات منه، وفي غفلة من الأزهر ومؤسساته، وفي غفلة من الإفتاء ومؤسساته. ولكن كيد الشيعة في ضلال وفي تباب، وأهيب بكل المسؤولين أن يتقوا الله ويحافظوا على هوية مصر الإسلامية السنية. ولم يعد للرفض عندنا مجال، ولن يقبل شعب مصر والأهلها أن تسب أمنا عائشة، ولا أن يسب أبو بكر ولا عمر ولا سائر الصحابة. فقاتل الله الشيعة أينما يكونون وحيثما يكونون. ونسأل الله أن يأذي ضالهم وأن ينتقم من خبيثهم الذي يريد نشر الشر والفساد والذي يطعن في أم المؤمنين. هذا. وختاما أوصي نفسي وإخواني بالفقه في الدين، فتلك علامة خير بعبد الله وبأمة الله أن يوفق وأن توفق للفقه في الدين. وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله وبرد المظالم إلى أهلها. وبهذا أوصي الرئيس المصري السابق ووزراءه المسجونين أن يؤدوا المظالم إلى أهلها وأن يتوبوا إلى الله، فباب التوبة مفتوح. وأوصي نفسي والمسلمين بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.